بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمة الله ورضوانه آمين في الهدية العلائية في باب أو في يعني تحت قوله تتمة أفعال الحج مفردا، يعني بعد ما ذكر الإحرام لأن يذكر تركيبة أفعال الحج كيف لما نعم عند قذيفة إذا وصل إلى التنعيم، لأن من أول دخول مكة وصلنا إلى قوله الطواف حول الكعبة، فإذا وصل إلى الكعبة المعظمة طاف بالبيت طواف القدوم، ويسن للآفاقي لا للمكي. طبعا هذا كلام عن المفرد، أما المعتمر المتمتع يكون طوافه الأول هو طواف العمرة، يكون ركن من أركان العمرة أكثر الطواف يعني. لما واحد أحرم مثلا بالحج من مكة لا يسن له طواف قدوم، هذا يسن للآفاقي. واحد من جدة مثلا هذا ما يعد آفاقيا أيضا، لكن لو أنه طاف تنفلا ما في مانع يعني يحسن هذا، لكن لا يتأكد في حقه طواف القدوم، لأنه جدة نعم ليس يعني أهل جدة ليسوا آفاقيين. الآفاقي هو من كان خارج المواقيت. طاف بالبيت طواف القدوم، ويسن للآفاقي لا للمكي ومن ألحق به، يعني من أهل المواقيت ومن دونها يقول. لكن لو واحد من أهل مكة أو من أهل الحل، شو الحل؟ الحل هو مصطلح الحل، طبعا ما عدا الحرم من حيث الظاهر، ما عدا الحرم إلى آخر الدنيا لآخر الأرض، لكن المصطلح الفقهي الحل ما بين المواقيت والحرم، هذا اسمه الحل. فأهل الحل أو أهل مكة إذا خرجوا خارج المواقيت وثم دخلوا مكة يسن لهم طواف القدوم. نعم. وأخذ عن يمينه مما يلي الباب، فيبدأ الطواف من خلف الحجر الأسود بقليل، بحيث يمر بجميع بدنه على جميع الحجر مكبرا مهللا. يعني بالنسبة له نعم المرور على الحجر يكون وهو متوجه إلى الحجر، تمام. هذا بالشوط الأول متفق عليه، لكن بالأشواط الأخرى في خلاف، بعضهم قال لا، لذلك يعني بعض علماء قال لا خلاص، يعني كان يحتاط في هذا أنه دائما يجعل الحجر عن يمين حتى من بداية الطواف عن يساري. نعم. باب الكعبة بيجي ركن ال، ما فهمت عليك شو بدك تقول؟ لا على يساره، مش كنا عم نخلص على يساره، طبعا البيت دائما عن يسار الطائف من كل الجهات على يساره. لا هلا انا لما توجهت للكعبه بدي اجي امشي بعدين لجهه يميني ولا يساري؟ انا متوجه للكعبه، تمام، وقت الحجر بدايه الطواف حتكون من الركن قبل الباب، الحجر الاسود الحجر الاسود يليه الباب، باب الكعبه، وما بينهما الملتزم، فهو حيبدا من قبل الحجر، تمام، حتى يمر بجميع بدنه على الحجر، لكن البداية حتكون لما بداية الشوط شلون حتكون وهو متوجه، أما تتمة الشوط حيكون شو الحجر البيت عن يساره، فهو حيكون متوجه هكذا ثم يمر عن يمينه، يعني أنا إذا وقفت وجهت على البيت حيكون مشي إلى جانبي اليمين، واضح شلون؟ فيبدأ الطواف من خلف الحجر الأسود بقليل، يعني قبل ما يوصل لحدود الحجر، حتى شو حتى يكون يعني الشوط كامل بيقين، بحيث يمر بجميع بدنه على جميع الحجر مكبرا مهللا رافعا يديه عند التكبير. الرفع كيف يكون؟ هكذا، تمام، يعني إشارة إلى مش هيك إشارة باليد، لا لا, لا الآن الآن هو يرفع يديه مكبرا هكذا ثم يستلمه بلا إزاء أحد، فإن لم يقدر يضعهما ثم يقبلهما في ثلاث مراتب. يعني أول واحدة أنه يستلمه ويقبله، ثانية ما استطاع يستلمه استلامة يضع يديه ثم يقبل، ما استطاع ذلك يشير إشارة ويقبل ما يشير به، يشير بيده ويقبل يده، أو يشير بمحجن ويقبله. هذا كلام بالحجر الأسود. أما بالركن اليماني ما في تقبيل، في فقط استلام إن استطاع، فإن لم يستطع لا يفعل شيء، لا إشارة ولا شيء. بالنسبة للركن اليماني اللي قبل ركن الحجر ما في إشارة ولا في تقبيل، في استلام إن قدر عليه. نعم. فإن لم يقدر يضعهما ثم يقبلهما، أو اليمنى فقط، وإلا يمكنه فبنحو عصا ثم قبلها، فإن لم يمكنه استقبله مشيرا إليه بباطن كفيه حال كونهما حذاء أذنيه، ثم يقبلهما، قبل اليد التي أشارت، ويتم الطواف 7 أشواط فقط من الحجر إلى الحجر شوط، يرمل، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى وهز الكتفين كالمبارز، مثل شو يعني الذي يتبختر. تمام، شو هني حرف الإدغام؟ يمي، هذا إدغام بغنة، أما كلهم يرملون. يرملون يرملون ويرملون، مو هيك يرملوا، رملا يرملوا فيرملون. فالرمل شو هو؟ هذا حتى مستخدم عند أهل الرياضة بيقولوا رملا، امشي يعني رملا، وهذا موجود المشي على حسب هيئته ومقدار سرعته بيكون له اسم. في سير اسمه العنق، في سير اسمه سير الإبل، في سير اسمه لا عم نحكي على السير، ما عم نحكي على الطيران، السير عنق، في السير الفسيح، في سير الرسيم، في سير الزميل، على حسب هيئاته. نعم، عندك فيسبوك؟ هلا شو دخل هاي بال، لا في صفحة بتحط هذا شو اسمه، بتنزل معاني وقصص هيك بالنحو وبالبلاغة، جميل جدا. طيب انت طالع من فيسبوك بعت لي اياه، هو هيك حيصير. والله يجزيك خير، انت بتحب هالموضوع. ايه والله مستفيد، والله انت بعت هاي تبعت تقطف الدرر، الله يجزيك خير، تبعت لنا اياهم جاهزين، معناتها عم استفيد منك، الله يجزيك خير. طيب فشو قال له؟ يا ناق سيري عنقا فسيحا الى سليمان فنستريحا، هذا شو عنق؟ قديش كيف السرعه بتكون يعني؟ شيء 10000 كيلومتر بالساعه يعني، ما بعرف والله ما بعرف. هو لازم يكون السعر له، لا مو انت هلا حكيت على الفيسبوك، روح جيب هون وبعث لنا، بحطه هون مثلا، بقول له مثلا بجيب جم فرس المعاني، انت جيب هون يعني دور عليه هون، شوف شو معاني هون وجب لنا هون بدقة، الله يجزيك الخير، ممكن عم نتشارك إن شاء الله بالأجر. المعلم المتعلم، المعلم والمتعلم شركان في الأجر. الناقل. هذا من شواهد قطر الندى، يا ناق وسيري عنقا فسيحا، عند النصب بأن المضمرة إلى سليمان فنستريح. هل تسمع قطر الندى؟ لا مو كتير. أخذت سيدي قطر الندى أنت؟ ما أخذت، يا لطيف لطيف. لازم أعطيك. تمام. انت عم تسمع؟ في والله اكثر من اخ اللي عم نسمع، يعني عم نسمع الحمد لله. المنصوب بان المضمره وجوبا بعد فاء السببيه المسبوقه بالطلب، سيري سيري فنستريح. طيب متى يكون هذا الرمال؟ يكون في الطواف الذي يعقبه سعي، في كل الأشواط، قال لا في الأشواط الثلاثة الأولى أو الأول، الرمل يعني هرولة ما هيك؟ هذا عم يقلك عم يشرح لك إياه. سرعة المشي مثل الهرولة لكن مع تقارب الخطى. يعني شلون إذا طول بالك شوي مو مشي سريع. بالعكس شوف أنت تمعن فيها كلام. عم يقلك سرعة المشي يعني سرعة الحركة فيه لكن مع تقارب الخطى. شلون اللي بيقول له مكانك راوح تعرف شنو بس عم يقرب شوي شوي. تمام. هاي الرمل. إيه هذا الرمل في المصطلح الشرعي. مع هز الكتفين لأنه هو الأصل الحكمة فيها شو هي؟ الصحة والعافية. يعني إظهار القوة. لما جاء المسلمون وطافوا قالوا أوهنتهم حمى يثرب فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أن أراهم من نفسه قوة. قال ليك هكا عم تتبختر قدامه تكبر على أعداء الله صدق. عزة كافية كالمبارز في الثلاثة الأول استنانا يعني سنة في كل طواف بعده سعي كالاطباع كالاطباع. لكن بقى في فرق بينه وبين الاطباع. شو هو الاطباع؟ شو هو أول شيء؟ كشف الكتف الأيمن. نعم يدخل نعم الرداء من تحت نعم كتفه من تحت إبطه الأيمن ويلف على كتف الأيسر ينكشف كتفه الأيمن. هذا اسمه اطباع بكل الأشواط. هذا في كل الأشواط. هذا الفرق بينهما. شو وجه الوفق بينهما؟ أنهما لا شو الوفق الموافقة بيناتهم شو هم؟ مرج الجلد. عجول خلق الإنسان من عجل. فكر إنه شو وجه الاتفاق بين الرمل والاطباع؟ شو وجه الفرق؟ أنت ذكرت الفرق صحيح لكن شو وجه الوفق؟ أنهما في كل طواف بعده سعي. تمام. ولكن الفرق بينهما أنه في أن الرمل في ثلاثة أشواط فقط والطباع في الأشواط كلها وهذا مما يحصل فيه سهو. نعم. ما خبرونا يا إذن إحنا ما عملنا عمرة. إن شاء الله شو بدك تساوي؟ إن شاء الله بتعيد العمرة. يا رب. قول آمين. تزعل شيء؟ والرمل نعم شو وكالطباع يعني في هذا مع الفرق بينهما في العدد. كما في شغلة تانية بالنسبة للطباع أنه بعد أن ينتهي من الطواف يصلي يكره أن يصلي وهو كاشف كتفه. لازم شو يساوي؟ يغطي. نعم. وينبه عليه شيخنا شيخ هاشم الله يعرف عليين وقتها لأنه عند الشافعية الأمر آكد. ليش؟ لأنه عندهم الاطباع سنة في الطواف والسعي سادة الشافعية. فهذا مما يعني يسبب النسيان. أما بالنسبة لإحنا خلصنا طوافه يلا خلص الاطباع. عند الشافعية لا لسه فيه بالسعي. قال لكن لما بدك تصلي بيناتهم ركعتي الطواف شو بتساوي؟ قال تستر ثم بعد ذلك السعي تكشف. فهو سنة عند السادة الشافعية في السعي أيضا فبيأكدوا على هذا الأمر أكثر. لكن هو متفق على بين الأحناف والشافعي أنه نعم يغطي منكبيه عند الصلاة. بعض الناس يعني بيتساهلوا في هذا بيروح بيكشف المنشفة كلها بيصلي. هذا مكبر شيء. المشكلة يعني هذا في كراهة صار. هذا بيعرف. نعم بس التساهل كمان تساهل بقضية العورات يعني السرة تحت شوي يعني هذه إنه مكشوف السرة. الركبة كمان مع أنه فيها خلاف كمان بيصير فيه يعني تساهل وتهاون فيها مع أنه الحج يعني أولى. اتق الله حيث ما كنت سفر حضر نفس الشيء. أحكام ما تتغير هذا أحكام المخالفات بجوز بعض العبادات بيصير فيها رخصة أما بيصير فيه تساهل بالمحرمات ما في. غض البصر كثير بيصير تساهل هذا يعني مشهود. هذا يصير رجال بيحكوا مع النسوان بيمزحوا مع بعض أصلاً بالطواف تلاقي النسوان بلش يفوتوا بالرجال والرجال يفوتوا بالنسوان. هلأ هاي شغلة فيها رخصة يعني لكن مع الاحتراز قدر المستطاع. بعضهم ما يعني يجتنب هذا كان النساء تجتنب تختار مكان مثلا ولو أنه على السطح بيطوفوا مشان ما تختلط في تساهل يعني. لكن هو في رخصة في الطواف الرجال مع النساء في رخصة لو استطاعوا الفصل لكان هذا جميلا. في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم استطاعوا الفصل يعني في المسجد. أما في في الحرم المكي ما استطاع حتى في الصلاة بيفصلوهن، لكن بيصيرون أحيانا نساء أمام الرجال. بس ما في مشكلة كصلاة الأحنا في مشكلة، إحنا في مشكلة إنه المحاذاة مطلة الصلاة، إذا تقدمت عليك كل شيء وراها هذولين وصحت صلاتك. لكن كأنه سبحان الله في الحرم كأنه كل ما اقتربت من مركز الدائرة شو بيصير؟ بتصير هلا قديش الخلاف بين يعني أنت مثلا عندك الدائرة واحد هون نقطة وهي النقطة، قديش الخلاف بيناتهم؟ مسافة طويلة اللي شو اسمه قطر. لكن لو توجهت ناحية المركز شو عم تقصر المسافة كمان هيك، فإذا صرنا عند المركز بتلتغي المسافة. سبحان الله أحيانا هيك بتحس إنه من كرم الله عز وجل مع التقيد بالضوابط والمذاهب، مو ما يفهم كلامه، لكن بتحس إنه يعني قالوا العلماء إنه الحج لا يسعه مذهب واحد، كأنه من هذا الباب إنه دنو من هذا المكان اللي هو يعني فيه نزلت الأحكام الشرعية، كأنه يذكرهم بذلك العهد النبوي إنه خلاص عم يأخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان فيه خلاف بيناتهم. فتجتمع فيه سبحان الله المذاهب في ذلك المكان، وإلا إذا بده يصلي على مذهب واحد أو يحج على مذهب واحد ما يقدر عليه إلا الخواص مع ربما شيء من الحرج. ما سمعت إنه هيك حدا عمل غير شيخنا الشيخ هاشم، بجوز الشيخ محمود شيخ والشيخ صالح قال إيه شيخنا الشيخ هاشم قال ما احتجت إنه قلد، الحمد لله ما احتجت. هو يا شيخ مشخاش مش كان يقال له الشافعي الصغير، الشيخ عبد الرزاق الحلبي قدر على مذهب الحنفي. لا شيخنا كان شيخنا يعني سبحان الله يقول لا الحج لا يسعه مذهب واحد. إيه وشيخنا يعني كانت خلطه بالناس اكثر من غيره، شيخنا الشيخ عبد الرزاق ومحط الاسئله كثير، كان يطلع بالبعثه يعني رئيس البعثه الدينيه او غير، فهذا يعني ييسر على الناس. ما شيخنا شيخ هاشم كان ييسر، لكن لنفسه أخذ لنفسه، قال ما احتجت إنه خلد، قال إنه يترك الاطباع الشيخ كان عشان ما يمس المنكب، ويلف يديه ضمن المنشفة يعني خلاص أمين من لمس من ناحية. قالوا الأقدام ما أنا مكلفين نطلع عليها ما ننظر، اللي لمس يعني هي رجل مرة ولا رجال اللي دعست عليه، لابسة شرابات ولا ملابسة، ما أنا مكلف بذلك. قال فما احتجت إنه قلد. أما الشيخ سعيد كوكي رحمه الله نعم قال راح طواف الإفاضة ركن هذا، فهو شافعي، فقال هل هذا طواف الركن ما بدي قلد فيه، بدي وضوء شافعي. فراح كان لأنه لبس ثيابه، قال خلاص لبس ثياب لبس جرابات اتقنع، ما بعرف إذا لبس بإيده كفوف ولا لا أو حطهم بالجيب، المهم كمان يعني احترز فيها، يمكن لبس كفوف بإيده وتقنع بحطه هيك، وصار بس جزء من وجهه، وصار طاف الإفاضة هذا لأنه ركن يعني. سبحان الله الشوط ست أشواط، الشوط السابع قبل ما ينتهي الشوط بشوي جاي أفريقية، واحدة أفريقية من الكبار طلعت فيه أمس كتبوا من أنفقته ننننن والله سبحان الله. مرة ثانية نعم كأنه خرج منه شو اسمه لمسته مرة إيه كان عم يطوفه لمسته مرة، كان ميت زمزم، كان البئر زمزم فيه إله درج بصحن الطواف، فراح نزل للزمزم توضأ وطلع كمل شوية لمسته مرة رجع نزل المرة الثانية أو الثالثة، وهو نازل أما في مي على الدرج أما انزلق أما جاء قحف رأسه وجع على الدرجة، أما صرخ أمرك سيدي أبا حنيفة أمرك سيدي أبا حنيفة، يعني إن سبحان الله ربي سبحانه وتعالى رخص إلا جلاله ما يشدد، لأي واحد حب يأخذ لنفسه ما أحد يمنعه، لكن ما يشدد على الناس سبحان الله. هو سبحان الله جيدنا لكن ما يشدد على الناس بفقه وتفلت، بعض الناس فهم لا يشدد على الناس صار يخبص تخبيص على أبو موزة، ما عاد في تفريق يعني يجيبوا أقوال غير معتمدة أو أقوال هنا مفهمانين أو لا في ضوابط، اللي إذا قالوا الفقه هو الرخصة من ثقة سفيان بن عوينة أما الشدة فيحسنها كل أحد، لا إله مخرج، لكن مخرجه ضمن المذاهب المعتبرة قوال مفتفية. نعم. إن بعض المشايخ الشافعية حاليا بيقولوا إنه أنا عندي شافعي بالحج لا يبطل الوضوء إذا مستمر، ليه ده هو؟ شو يعني لا يبطل الوضوء؟ كيف الحكم يبطل؟ يعني ماذا؟ إنه يرخص لك أن تقلد يعني، أو هو قول على أخذ بالقول الضعيف المذهب غير المفتبه. نعم. في قول هو القول هذا أظن يعني ضمن القوي يعني بين صحيح وأصح، أنه اللامس يبطل وضوء، الملموس لا يبطل وضوء، هذا قول. أما مطلقا قول ضعيف، أنه ما ينقض مطلقا، هذا قول ضعيف، لأنه القول أحيانا بيكون الصحيح إذا قال على الصحيح معناته القول المقابل الثاني بيعبر عنه والثاني كذا، شو بيكون ضعيف. إذا قال والأصح القول الثاني شو بيكون صحيح، يعني في قوي لكن الأقوى منه، فبيكون هذا القول الثاني يجوز العمل به دون الفتوى، يعمل به قول قوي يعني، فممكن من هذا الباب يعني. لكن المسألة مقصودنا مغزاها، مو يعني المسألة بعينها. الحج يقولوا لا يسع مذهبا واحد، خصوصا لما بيكون في مجموعة فوج ونساء وشيوخ كبار في السن، أما واحد لحاله أو ثلاثة أربعة شباب، أخي نحن خلاص بدنا نتقيد، معلش والله اللي حجوا كانوا يحجوا مع شيخنا الشيخ عبد الرزاق الله يرضى عنه، يقولوا سبحان الله حج الشيخ عبد الرزاق كأنك تقرأ من الكتاب، اللي بتقرأ من الكتاب بيترجم أبدا، هيك يتقيد بالمذهب الحنفي شيخنا الشيخ عبد الرزاق. ولكن ما المبيت المزدلفة بعد الفجر شيخ، لكن ما يمنع الناس من الترخص ولو كانوا احنا يقلدوا مذهبه، ما يمنعهم الناس. وشيخنا الشيخ عبد الرزاق في بعض الأسفل يجمع، كان يجمع الصلاة يقلد الشافعية، حتى شيخنا الشيخ أديب كلاس رحمه الله، وقال لا يشترط شيخنا الشيخ أديب أن لا يشترط أن تتقيد بالمذهب بشكل كامل يعني في هذه العبادة، أنت قلدت في الجمع يشترط أنه يكون يعني كل صلاتك على المذهب الشافعي، أنا ماني متعلم المذهب الشافعي، قال لا يشترط أنت قلدت في هذه المسألة فقط، كان يقول إنه هذا سائر، ما إنسان ما يضيق ما يحجر ساعة الدين، لكن ضمن ضوابط ما يكون في تفلت. نعم. ولو نسي واحدا منه أو الكل لا يقضيه، يعني الرمل لا يقضي، أو بيكون الأصل على يعني الأشواط كلها على أشواط الطواف. وبالتعليق قال إنه أي الرمل نسي واحدا منه يعني من الرمل، أو الكل في الرمل يعني نسي الرمل في الكل في كل الأشواط لا يقضيه، ما في داعي إنه يعيده مشان يحقق السنة، خلاص تحقق. نعم. أما نسيان شوط واحد من الطواف أو أكثر إذا كان غير طواف يعني غير طواف الركن، شك في عدد الأشواط يعني يبني على الأقل، أما في طواف الركن قال إذا شك فيه يعيده. اليوم الأول؟ إيه طواف الركن، إيه كان شيخنا الله يرضى عنه يقول. البعض يعني قال إنه يعني فسر على غير هيك، أما العبارة هيك مذكورة هيك منصوصة يعني منصوصة إنه طواف الركن إذا شك فيه يعيده. ولو نسي واحدا منه أو الكل لا يقضيه، وكلما مر بالحجر استلمه بكفيه وقبله كالأول، وجعل طوافه وراء الحطيم ووراء الشاذروان وهو الحجر المسنم الخارج عن جدار البيت. هلا في عنا الحطيم أو الحجر، حجر إسماعيل، حجر إسماعيل اللي هو مثل الهلال اللي هيك بانينه حول الكعبة، لأنه هذا أصل حدود الكعبة، لأنه لما قصرت النفقة فبنوا على قدر النفقة وصنعوا جعلوا هذا الحجر يعني من باب بيان الحدود، يعني هن كفار مشركين وفهموا ما لم يستطع بعض المسلمين أن يفهمه، بيجيب مصاري ربا فهو يضرب ويقول لهم خذوا عمروا فيها مراحيض للجامع أو بتبرع فيها للجامع. بعضهم بيلاقي رخصة بالعمر فيها مراحيض. هي مراحيض أطهر من مال الربا. ما يصلح لبناء مراحيض المسجد هذا. مشكلة يعني إنه هم مشركون يعبدون الأصنام وفهموا هذه الحقيقة. كيف واحد مرة جايبين أموال ربوية فقال بده يحطوا المسجد مدرش بده يعملوا فيها شمسية للمسجد مدرش هو. إيه. عم الخادم يبدو إنه كي عنده صفاء وكذا رأى بالرؤية إنه المسجد كله ملان غائط. أخبرهم فيها بالرؤية فعرفوا إنه هي القصة. واحد عنده أموال ربوية تاب إلى الله ما عاد خلص ما عاد عيد أقلع بده يتخلص منه. كيف يتخلص؟ سبيله التصدق. يتصدق ولا يشترط أن يقول للفقير هذا مال ربوي. والفقير بيأكله ما بيأكله حرام ما بيأكله على أنه ربا. لا أخذ الصدق تغير الحالة. ولا يشترط له روح اشتري فيهم مازوت حرقهم. يعني كأنك عم تقول له هذا مال حرام أنت. لا يشترط هذا. حتى لو قال له الفقير انه هذول اخذون حق مازوت لا يشترط انه يشتري مازوت فيهم. راح جاء لك هذول زكاتك تشتري فيه خبز للاولاد لاولادك. لازم نعمل فنشيل للمسجد؟ لا ما الربوي نزه المسجد عن هذا. شيخ من خطا انه يلعب بالبنك هاي؟ نعم. انه خطا يترك الفائده للبنك. هو خطا انه يحط المال بالبنك. صح بعدين لما بده يعني آخر شيء يتوب إلى الله عز وجل وخلاص تاب إلى الله ماذا يفعل؟ بده يتخلص من هذه الفوائد. كيفية التخلص؟ نعم أنه يأخذ معه فقيرا أو مندوب جمعية خيرية أو كذا بيأخذ معه فيطلب رأس ماله بيأخذ رأس ماله يقبضه هو. والثاني الزائد هذا يسموه فوائده مضار في الحقيقة يسمونه الحرام بغير اسمه بيقول له أنه أعطي له فلان كذا من باب الأمر لأنه لكم رؤوس أموالكم لا يجوز أن يستلمه. فإذا استلمه بيكون ارتكب خطيئة أخرى ومع هذه الخطيئة الأخرى كما بده يتخلص منها. غلط واستلمه شو يساوي؟ إنه تخلص منها لعلك تنجو رأسا برأس ويتبجع الحمد لله الله يتقبل وزعنا مليونين ليرة إن شاء الله يطلع رأس برأس. يعني وزع مليونين ليرة فكر حاله صدقاته بيبني قصور في الجنة. لا إذا كانت يعني هذا الفعل خلاصا لك من العذاب يعني يكون نعمة عظيمة لك لعله ينجو رأسا برأس. ما بيجوز هلأ بيقول له أنه الشيخ أديب كلاس قال أنه روح حط المصاري بالبنك بس بشرط ما تقبضون. مو هيك شيخنا أديب ما قال هيك. بعضهم نقل فتوى غلط. شيخنا الشيخ أديب قال له هيك أنا. واحد صورة مسألة كان مبتلى بهذا وتاب إلى الله عز وجل ويريد أن يتخلص. مو قل له إيه اعمل هيك دائما وانت بهالطريقة. لا يجوز لك أن تضع نعم في بنك ربوي. بعدين انت غلطت بدك الآن التوب. ماذا تفعل؟ قال الشيخ صدق. ما قال الشيخ صدق فيه. قال الشيخ تأخذ معك الفقير تطلب رأس مالك ما بيجوز تقبض أكثر من رأس مالك. والثاني تأمره أنت عم تأمره الآن أن يعطيه وهو يعطى. فإن استلمته وصارت خطيئة ثانية وعلى كل حال بده يتخلص منه. من أيام عم يسألوا كان جماعة إنه ما عن ماله إنه شو بدي ساوي إنه لازم قل له الفقير هذا مال رباوي. لا تقل له لازم قل له إنه اشتري فيه محروقات. هل هن قالوا له إنه هذا ثمن محروقات وزعوا على أساس ثمن؟ لا يلزمك أن تقول لهم هذا. لا أنت أطيل الفقير شو ما بده اشتري فيه. وكلما مر بالحجر استلمه بكفيه وقبله كالأول وجعل طوافه وراء الحطيم ووراء الشاذروان. هذا الحطيم إذا واحد دخل من جاء هلا بيسكروا عاملين باب يعني وقت الطواف كذا يعني بيسكروا بيفتحوا أحيانا من جانب واحد حتى ما يصير يسكر عملوا له باب واحد. شو هو الحطيم هذا الحجر. صح عاملين له باب بيفتحوا الباب من طرف واحد مشان ما أحد الناس ما تطوف يعني جواته لأنه صار هذا طاف في البيت ولم يطف بالبيت. طاف في البيت لأنه صار داخل البيت فالشوط ناقص. كمان الشذروان هو عبارة عن مصطبة بجانب جدار الكعبة. وهذا أيضا بأحد الجوانب مو كل الجوانب في بعض الجوانب هو داخل الكعبة ضمن البيت. السادة الشافعية يعني في قولهم في هذا أشد بيقولوا إذا حط إيده يعني هو عم يطوف عم يحط إيده هيك ماشي وصارت إيده ضمن البيت ما صح هذا الشوط كله عنده مشكلة يعني. إذا إحنا في الأمر يعني أيسر حط إيده ممكن يجيبون عليه الصدقة أو نحو ذلك أما لذلك واحد ينتبه هل لأن كأنه لاحظت هذا تبع الحطيم كأنه معرضين معرضينه مشان لو مد إيده يبقى ضمن يعني خارج حدود البيت هيك والله أعلم ويلمس الركن اليماني في كل شوط بيمينه بس ما في تقبيل أقول لك دون يساره وبدون تقبيل وسجود عليه ولا نيابة عنه بالإشارة عند العجز عن لمسه للزحمة استطعت تلمسه باليمين المسه ما في تقبيل هذا اسمه استلام فقط ما استطعت لا تشير إليه لا بيدك ولا بعصا ولا بشيء الواحد ما متعلم طباخ روحه بعض الأركان الأربعة كله بيستلمها وبوسها ما يعني ما هو خلاص كله مثل بعضه يعني مو متعلم وختم الطواف باستلام الحجر ثم يأتي الملتزم وهو ما بين الباب والحجر شو قالوا لبين رتاج قائما ومقام هذا مواطن إجابة الدعاء ثم يصلي ركعتين خلف المقام يأتي الملتزم يعني ويدعو الله عز وجل بما شاء من أرجى مواطن الإجابة تسلسل فيه الحديث هذا بقول كل راوي من الرواة وأنا ما دعوت الله عند الملتزم بشيء ما سألت الله شيء عند الملتزم إلا أعطانيه ثم يصلي ركعتين خلف المقام يعني خلف المقام إن استطاع ما في زحام ما في إذاء وإلا ففي المسجد يعني ضمن المسجد الحرام وإلا ففي مكة وإلا ففي أي بلد ممكن إنه وهنا إنه واجبين يعني إذا واحد مثلا ما صلاهم بده يصليهم كلهم بعدين وهاتان الركعتان تجبان بعد كل أسبوع أسبوع يعني سبعة أشواط والأسبوع يعني سبعة أيام فرض أو واجب أو نفل أو سنة على التراخي يعني ممكن واحد عم يطوف كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله ورضي عنه ينصح أنه بعد الفجر طواف هو طبيعة الحال أفضل العبادات في الحرم طواف فيقول أنه يأكد أنه بعد الفجر طواف ليش؟ لأنه بيكون في تعب الحج اللي ما بيطوف الناس اللي ما بتفز بالطوف دغري بعد الفجر يقرأ الأوراد طلع فيهم بالمية تسعين نايمين الله يتقبل ربي يثيبهم على ذلك لكن سبحان الله الحركة لما بيتحرك الواحد خلاص يزول عنه النعاس أحيانا بيكون الوقت طويل بين الفجر والشمس على حسب الوقت بيصلي بأول الوقت وقت الموسم وربما يكون الوقت طويل يعني حسب طول النهار إيه فطاف أول أسبوع لسه ما طلعت الشمس وقد كراها فما يصلي يطوف أسبوع ثاني أسبوع ثالث ربما يطوف ولما ينتهي يصلي عن كل أسبوعين ركعتين السادة الشافعية ما في أوقات كراها في الحرم لأن في حديث يا بني عبد مناف أنه النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن ينهوا أحدا أو يمنعوا أحدا من الصلاة في هذا البيت أو الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار فأخذ بظاهره الإمام الشافعي رحمه الله أنه ما في أوقات كراهة لذلك بمجرد طلوع الشمس بتلاقي كثير من الناس بيقومون لصلاة الضحى ليش؟ لأنه خلاص ما في صار وقت دخل وقت الضحى وما في وقت كراهة فيصلون كمان بأي وقت ممكن يصلي ركعتين الطواف عند الإمام الشافعي لكن الاحتياط في هذا أحسن يعني شو الاحتياط يعني خروج يعني واحد شافعي ينتظر أما بالنسبة للحنفي ما اسمه احتياط هذا بالنسبة للحنفي هذا ما اسمه احتياط لا يقلد لأنه يجب يعني يكره يأثم بالصلاة في ذلك الوقت لكن لو أنه قلد إن شاء الله ما في ما يكون عليه حرج. نعم. إذن على التراخي ما لم يرد أن يطوف أسبوعا آخر فعل الفور في غير وقت كراهة. شايف؟ إذا بدي طوف أسبوع تاني طفت سبعة وبدي طوف غيره يجب عليه أن يصلي الركعتين بيناتهم إلا في وقت الكراهة اللي عم نقول عنه هذا تبع طلوع الشمس. إذا في غير وقت الكراهة بين المغرب والعشاء طفت أول أسبوع بدي طوف تاني لا اللي يصلي على الفور واجبين. لكن لو أخرهم هن واجبين على الفور وأخرهم بدي يرجع يصليهم يعني يقضيهم. نعم. أما فيه فيؤخر ويأتي بالركعات جميعا بعد زوال وقت الكراهة. ولو شك في عدد الأشواط في طواف غير الركن لا يعيده بل يبني على غلبة ظنه. نعم. شك في عدد الأشواط في طواف غير الركن. شايف؟ طواف غير الركن لا يعيده بل يبني على غلبة الظن. شو يعني؟ يعني يأخذ اليقين. شاكك ستة ولا سبعة؟ لا ستة. خمسة ولا ستة؟ لا خمسة. أما في الركن فلا يبني بل يعيده. يعيده من الأول. يعيد الطواف لأنه هذا طواف الركن له. شلون الصلاة ما ذكروا أنه إن كان أول ما عرض له من الشك يعيد الصلاة كمان هذا الطواف طواف ركن فيعيده ما يبني على الأقل. نعم. بخلاف الصلاة أنه إذا صار الشك عادة له نعم يبني على الأقل على يعني اليقين على غلبة ظنه. قال يأخذ بغلبة ظنه فإن لم يغلب له ظن هي بالنسبة للصلاة أولا الشك صار عادة له يعني أو نقول ليست أول مرة يشك ليس أول ما عرض له من الشك صلى فنقول الآن ما بطلت صلاته كيف يفعل؟ قال يبني في الصلاة على غالب ظنه فإن لم يغلب له ظن يبني على الأقل وحينئذ يجلس على كل ركعة يظنها آخر صلاته. طيب بخلاف الصلاة ولو خرج في أثناء الطواف لغير حاجة كره يعني الآن هو ترك الموالاة أو بالطواف الشوط الثاني جاع أو اتصل في واحد قال له اقنع عنده هنا عند البيك عم ناكل فروج قال له ايه تفضل يلا لاحق دغري ترك الطواف وإذا رأوا تجارة لهون فضوا إليها وتركوك قائمة راح دغري أكل ورجع كمل صح طواف صح لكن شو بيكون أساء كرها ولا يبطل لأنه لا مفسد له هي قاعدة الطواف لا يفسده شيء عند الأحناف لا يفسده شيء المعتمد ومثله السعي أيضا لا يفسده شيء ولو فرقه تفريقا كثيرا لو طاف على يعني مدة عشرة أيام شلون عشرة أيام أكثر شيء سبعة أيام ما هي لا وكل يوم بيطوف نص شوط بيوصل للركن وبعدين بوقف بيرجع بيكمل هذا الشوط نفسه بيكمل تكميل يجوز لكن يكون في إساءة بهذا ولو فرقه تفريقا كثيرا يعني لا يفسد ثم يأتي زمزم الله يبلغنا الأحسن ثم يعود إلى الحجر بكسر الحاء كما تقدم إذا استطاع يصلي داخل الحجر بالموسم ما بيخلوا الناس مشان الزحام بيكون صلى داخل الكعبة يكون دخل الكعبة يعني. داخل الحجر ومن دخله كان آمنا وإذا أراد السعي خرج من باب الصفا فصعد الصفا بحيث يرى الكعبة واستقبل البيت وكبر وهلل بصوت مرتفع يصعد على الصفا بحيث يرى الكعبة الآن بالأبنية القديمة لما وسعوا ما عاد يستطيع يشوف الصفا إلا بصعوبة أما المروة أكيد المروة ما بيشوفها هلأ التوسيعات الجديدة صار ترى الكعبة بوضوح نعم إذا استطاع يراها يراها واستقبل البيت وكبر وهلل بصوت مرتفع وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للمسلمين ولنفسه بعد رفع يديه حذاء منكبيه نعم يعني يرفع يديه حذاء منكبيه ويكبر بعد لما يدعو يرفع يديه للدعاء إلى السماء يعني مو بتم هيك عم يدعي يرفع يديه للتكبير أولا نعم وعند الدعاء يعني يرفعهما كهيئة الداعي ثم مشى نحو المروة ويلبي في السعي الحاج للمعتمر. تمام، في السعي يلبي الحاج، أي حاج؟ مين بده يكون هذا الحاج؟ شو بده يكون؟ بده يكون إما إما المفرد وإما المتمتع لما قضى من العمرة وبده يطوف بعد ذلك أحرم في اليوم الثامن، بده يطوف مثلا ويسعى قبل، يرخص له أن يسعى قبل عرفة. تمام، أو القارن ممكن مثلا يتصور في حقه. المهم أنه بده يكون هذا السعي للحج، فيلبي في السعي الحاج للمعتمر. لكن هلأ نتصور نحن حاج وقف في عرفات ما سعى، بعد ذلك رمى الجمار ورمي حلق، إذا ما في، إذا في ذبح يذبح، بعدين حلق، بعدين لبس ثيابه وجاء بده يطوف. هل يلبي؟ التلبية تنقطع عند أول حصى، رمي أول حصى، فإذا كان وصل هالدرجة ما عاد يلبي. تمام، يعني ما لم يكن قد تحلى. ولا الطباع فيه مطلقة سعيا، لا للحاج ولا للمعتمر. طيب المعتمر لماذا لا يلبي؟ متى تنقطع التلبية؟ بالنسبة إذا واحد سألك متى تنقطع التلبية، شو بتقول له؟ بالنسبة للحاج تنقطع عند رمي أول جمرة، بالنسبة للمعتمر إذا شرع في الطواف انقطاع التلبية، من وقت الميقات لما أحرم بتمام يلبي إلى أن يشرع في الطواف. فإذا وصل إلى قرب الميل الأخضر الذي في جدار الحرم بنحو 6 أذرع، الآن حاطين نيونات خضر، هرول باتساع الخطى مع السرعة. الآن هون هرول غير الرمال، بسرعة يسرع يعني قد ما بيحسن يسرع، لكن ما يوصل لحد المبالغة التي تؤدي إلى اضطرابه مثلا أو تتعبه، لا ما كلف بهذا. والرجل دون المرأة، تلاقي النسوان عم تركض. كان نبه شيخنا شيخ هاشم أنه ما ينوي المسابقة، لأنه ما تنوي بعض الناس، لأنه بصير بيركض بيشوف غيره عم يركض بيسرع أكثر، ما ينوي المسابقة حتى ما يعني تفوت نية السعي، إنه أنا ما لأن أنا أسعى عبادة لاستحضر، وعجلت إليك ربي لترضى ففر إلى الله. قال له شبلي لتلميذه، هل سعيت؟ قال نعم. قال هل هرولت بين يعني سعيت سعيا حثيثا بين الميلين الأخضرين؟ قال نعم. قال هل فررت إلى الله؟ قال نعم. قال إذا ما، قال لا، يعني استحضرت حال فرار إلى الله؟ قال لا. قال إذا ما هرولت ولا سعيت. خلعت الثياب؟ قال نعم. قال هل تجرت من نفسك ومن دنياك ومن شهواتك؟ قال لا. قال إذا ما خلعت، ما أحرمت. هذا حج الشبلي، الإمام الشبلي مروي في بعض الكتب، إن شاء الله منك نحاول نستخرجها ونقرأ حج الإمام الشبلي. يسألوا عن كل فعل أفعال، ثم يقولوا إيه عملته، يسألوا عن مغزى يقولوا لا، يقولوا معناته ما عملته، ما بيحكي عن سقوط الفرض، بيحكي عن الكمال يعني. نعم. قال هرول باتساع الخطى مع السرعة وهز الكتفين كالمبارز للمقاتلة. هو اتساع الخطى، شوف مو مثل رمل الطواف، اتساع الخطى مع السرعة. يتبختر بين الصفين إلى أن يصل إلى الميل الأخضر الثاني المتصل بدار العباس، فإذا وصل إليه مشى على مهله أو مهله ويقرأ ما ورد في السنة والآثار. وقد جمع ذلك سيد الوالد سيدنا ابن عبد الله رحمه الله صاحب الحاشي والده محمد أمين رحمه الله تعالى في رسالته المسمى بغية الناس أو بغية الناس في أدعية المناسك. ويستحب أن يكون السعي بين الميلين فوق الرمال دون العدو، إنه العدو الجري السريع اللي بيصير في المسابقة، وهو الإفراط في سرعة السير للرجال دون النساء. بيذكروا الفروق بين الرجال والنساء، من جملتها هذا أنها لا ترمل في الطواف ولا تهرول في السعي. نعم، هذه إحدى الفروق أو بعضها، ويأتي به في كل شوط بخلاف الرمل في الطواف لأنه مختص، فإنه مختص بالثلاثة الأول. أما الاطباع في الطواف ما في اختصاص كل الأشواط. وفيما إذا كان بعده سعي كمان مختص، هذا بالنسبة للرمال، في الطواف الذي يليه سعي، فلو تركه أو هرول في جميع السعي فقد أساء. لو ترك هذا الهرولة بين الميلين الأخضرين أو هرول كل الأشواط على خلص على بكير، كمان هذا تلاقيه اللون اللي تبع العربايات عم يركض ركض بس بده يخلص عشان يقبض، ولا شيء عليه، بيكون إساءة. الإساءة كتير بيعبروا يعني بها عن الكراهة التنزيهية. وإن عجز عنه صبر حتى يجد فرجة، وإلا إذا كان في زحام شديد قال يتشبه بالساعي، تشبه بالساعي في حركته، بيصير بأرضه بيهز يعني هيك كأنه يحاول يعني ما يستطيع. وإن كان على دابة لعذر حركها من غير أن يؤذي أحدا. شيخنا الشيخ عبد الرزاق رضي عنه كان يعني يحكي إنه على زمانه الحجج الأولى كان يرى الدواب بين صفا ومروة، كانت موجودة طريق وباعة، الباعة يبيعون ويشترون، الآن صار ضمن حدود المسجد. لكن اختلفوا إنه بعد ما ضمن المسجد بقي حكمه حكم المسجد ولا بقي حكمه حكم خارج المسجد، ولا صار يعني بجوز الحائض يجوز لها أن تسعى الأصل، لكن هل يحرم عليها الدخول لأنه صار ضمن حدود المسجد؟ بعضهم قال يعني أنه صار حكم المسجد، بعضهم قال لا يبقى كما هو. مسألة حادثة الفتوى هي. فإذا وصل المروة إلى المروة صعد عليها وفعل ما فعل على الصفا من الاستقبال والتكبير والذكر والدعاء بعد رفع اليدين، وهذا شوط، يعني من الصفا للمروة شوط، والعود إلى المروة شوط ثاني، فيسعى سبعة أشواط كما ذكرنا، فتكون البداءة من الصفا والختم بالشوط السابع بالمروة. شو ابدأوا بما بدأ الله به، فلو بدأ من المروة لا يحسب له، بيكون جاي من هذه الجهة يعني، ولو لم يصعد على الدرجة الأولى من الصفا والمروة جاز مع الكراهة بتركه سنة الصعود لأول درجة، لكن جاز لأنه الحدود لهون يعني أقل السعي لا الحد. وأما ما يفعله الجهلة من الصعود حتى يلتصق بالجدار فخلاف طريقة أهل السنة، تلاقيه زاحم من أجل ذلك. نعم يعني حاطين هنا الفاصل في الوسط، إذا إنسان وصل إليه نعم يلف من وراء يكفي. صاروا بيراعوا بالحدود اللي بيحطوها الأشياء. سبحان الله. أما بعض الجهلة بيطوف 14 بساعة 14 مرة، المشكلة مرة وزير أوقاف، وزير يعني في أحد الدول الإسلامية بين قوسين شرع رجع تعبان، هل كان عبيله بعث المشايخ معه وزير المشايخ هذا على يعني وزير الدين يعني قال له والله طلعت روحي، قال له شو، قال له شو 14 يعني روح حاجه، قال له لدن سبع تعب على الفاضي، تعبوا من غير أرب. كمان ما في تنفل بالسعي، لا يوجد تنفل بالسعي. قال الحمد لله فضل الله علينا تحدثا بنعم الله، كنت كل ما طفت سبع اشواط اسعى كمان سبعه، تعب من غير أرب غير فائده. في العمرة يعني إنسان بيشوف أحيانا الناس عم يسعوا لابسين لابس ثيابه، هلأ بالحج يتصور هذا بعد الحج أنه تحلل، لكن في العمرة هو التحلل بيكون بعد السعي في غير وقت الحج. كيف ذلك؟ يعني إما بده يكون جاهل يتنفل بالسعي جهلا، وإما بيكون صاحب عذر، بعضهم له عذر في اللبس يعني. والمشي في السعي واجب فيحرم تركه، يعني باب الرفاهية استأجر عرباية أو ركب دابة، إلا إذا عجز عن المشي مشي أو يعني يستطيع، لكن بألم شديد، ألم شديد، حرج شديد مرفوع عنه. ولو مع الاستراحات في كل شوط على مهلك، على مهلك ولا تركب. ونُدب ختمه بركعتين في المسجد. سبحان الله. شيخنا الشيخ فواز الله يحفظه قال ما رأيت أحدا يفعل هذا إلا سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، يعني أنه كان بعد السعي يعني كأنه قياس على طواف، لكن مو يعني دون السنية، هذا مندوب استحباب يعني. نعم، بركعتين في المسجد. فيهم خلاف هذول، يعني بعضهم قال لأنه إنه لا يعني لا تثبت العبادة بالقياس، لكن إنه هذا ممكن إنه يعني تخريجا على إنه أول شيء شكر لله عز وجل، والصلاة مشروعة في كل وقت ما لم يكن وقت كراهة، ما في حرج إن شاء الله. خصوصا إن الفقهاء ذكروا هذا، ندب ختمه بركعتين في المسجد، لأن المندوب عند الحنفية دون المسنون. ولم يمنع المار من الطائفين بين يدي المصلي، ولا يمنع المار من الطائفين بين يدي المصلي، لأنه في حرج. وكذا لا يمنع مطلق مار بين يدي المصلي بحضرة الكعبة. واحد عم يطوف أو في ناس عم يصلوا هو عم يطوف، ما بنمنعه. طيب إذا ما عم يطوف هو، الأمر يسير لأنه في زحام شديد، فالأمر يسير، لكن الواحد لنفسه يحترز من هذا. ويجوز المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة. يصلى حد الكعبة وقت الزحام ما بيكون أساء، لأنه هو لأنه حتى ضيق عم يسير، أفضل يرجع وراء. نحن ننصحه. فإذا فرغ من السعي فإنه يبقى في مكة ولو في خيمته محرما، ويطوف بالكعبة نفلا. طبعا هنا إذا أراد أن يسعى، نعم، بعد طواف القدوم لسه ما وصل لعرفات، نفلا في أي وقت شاء بلا رمل ولا سعي أصلا، لأن السعي من واجبات الحج والعمرة فقط، والتنفل بالسعي غير مشروع. والطواف نفلا أفضل من صلاة النفل، وأفضل من العمرة كمان. عند الشافعية العمرة أفضل. شلون يعني المقايسة؟ كيف بدي أنا قيس بين الطواف بين، يعني أنا عندي مثلا عمرة بتاكل 3 ساعات 4 ساعات، لو رحت عملت عمرة أحرمت من التنعيم وجيت طفت طواف واحد أسبوع، واحد 7 أشواط وسعيت وتحللت أخذت 4 ساعات، واحد ثاني عم يطوف 4 ساعات، أيهما أفضل؟ عند الحنفية الذي يطوف أفضل، عند الشافعية الذي اعتمر أفضل، لأنه عبادة متكاملة. تمام، والأمر يسير، المهم يملأ الوقت بالعبادة، لكن أفضل من التنفل، من صلاة النفل في المسجد الحرام لغير أهل مكة والمقيمين بها بعد مضي أيام الموسم. المقيمين بمكة يعني بعد مضي أيام الموسم. فالطواف نفلا أفضل من صلاة النفل لغير أهل مكة، ويلحق بهم المقيمون بها بعد مضي أيام الموسم. يقول وكذا، أي وكذا الطواف نفلا أفضل من صلاة النفل بحق المقيمين بها بعد موسم الحج وقبل موسم الحج كما في الدر. إذن والطواف نفلا أفضل من صلاة النفل في المسجد الحرام لغير أهل مكة والمقيمين بها. يعني هو هون عم يعطف المقيمين على الغير، على غير أهل مكة والمقيمين بها، الله أعلم. ثم قالوا أنواع الطواف 7. نقف هنا إن شاء الله، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تفضل.